بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدم لتأذي الملائكة بذلك. يشير إلى ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الآداب، وما هي فقط من الآداب المستحبة، بل هي من الآداب الواجبة، فإن الأذية للمسلم أو للملائكة محرمة، الأذية للمسلم أو للملائكة محرمة، فهذا أدب واجب. من الآداب ما يكون مستحبا، ومن الآداب ما يكون ماذا؟ واجبا. ومن الآداب ما يكون ماذا؟ واجبا. لكن لا تعلق له ماذا؟ بالصلاة، من حيث الصحة، الصلاة تكون صحيحة مع الإثم. لو حضر هذا الإنسان الصلاة الصحيحة مع الإثم، فقد يعني يحرم الأجر، قد يحرم الإنسان الأجر. وأكل الثوم أو البصل من حيث حلال، أكل الثوم أو البصل من حيث ماذا؟ حلال. ودليل هذه المسألة، أو قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثوم والكراث أو البصل وصفها بأنها ماذا؟ خبيثة، وصفها بأنها شجرة ماذا؟ خبيثة. فالمقصود بالخبثة هنا خبث الرائحة، قال العلماء المقصود بالخبثة هنا خبث الرائحة، لا خبث ماذا؟ التحريم، خبث تحريم هذه، أكل تحريم هذه الشجرة. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنها خبيثة، أي من حيث الكراهة، من حيث ماذا؟ الرائحة، خبيثة الرائحة. وإلا فلا حرج أن للإنسان أن يأكل الثوم أو الكراث أو البصل إلى غير ذلك، هذا حلال ماذا للإنسان. وأكل هذه ماذا؟ الأشياء، أكل هذه الأشياء على قسمين: إما أن يأكل الإنسان هذه الأشياء وهي الكراث أو الثوم أو البصل، وفي نيته يعني يريد أن يتخلف ماذا؟ عن الجماعة، يريد أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فيحتال بالمباح. لهذا عرف ابن القيم عليه رحمة الله الحيلة المحرمة، الحيلة ماذا؟ المحرمة أن يفعل الإنسان شيئا مباحا في الظاهر، أن يفعل الإنسان شيئا مباحا في الظاهر، يريد أن يتوصل بفعل ماذا؟ المباح، للوقوع فيما حرم الله أو لإسقاط واجب من الواجبات. فهذا هو ضابط الحيل، هذا هو ضابط الحيل المحرمة. فإن الحيل على قسمين: حيل مشروعة وحيل ماذا؟ محرمة. حيل ماذا؟ مشروعة. وحيل ماذا؟ محرمة. من الحيل ماذا؟ المشروعة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال في مسلم أنه لما باع ماذا؟ الصاعين بالصاع من التمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. فنهاه عن هذا ماذا؟ الفعل. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حيلة يحتال بها من الحيل الشرعية: باع هذا التمر القديم، باع التمر القديم وخذ نقودك من غير هذا الإنسان، حتى لا تكون حيلة من غير هذا الإنسان، فإذا قبضت ماذا؟ النقود، فلك أن تشتري بهذه ماذا؟ النقود التمر، أي الرطب أو التمر إلى غير ذلك. فهذه من الحيل، هذه من الحيل ماذا؟ الشرعية، من الحيل ماذا؟ الشرعية، وهي ما يسمى بالمخارج الشرعية، ما يسمى بالمخارج الشرعية، لك أن تجعلها حيلا. وإلا في الأصل في إطلاق الحيلة أنها تطلق على الشيء المذموم، الحيلة في الأصل أنها تطلق على الشيء المذموم كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. لكن كون الإنسان يتوصل بما أباح الله سبحانه وتعالى لشيء هو حلال، ما في حرج، لشيء هو حلال ما في حرج، لا سيسقط واجبا ولا يرتكب ماذا؟ محرما. فإن هذه الحيلة من الحيل المباحة، من الحيل المباحة، إذا احتال للوصول إلى ما أحل الله جل وعلا فإن هذا حلال، فإن هذا الحيلة ماذا؟ حلال. والأصل في الحيل كما قال ابن القيم عند الإطلاق أنها ما تطلق إلا على الحيل المحرمة. ما هي الحيل المحرمة؟ يفعل يعني ماذا؟ المباح، يفعل المباح وفي نيته يعني الوصول إلى ما حرم الله جل وعلا. فهذا إنسان يريد العقد على امرأة طلقت ثلاثا، هذا إنسان يريد العقد على امرأة طلقت ماذا؟ ثلاثا فيعقد عليها من أجل إذا دخل بها يطلق فيعيدها ماذا إلى صديقة، يعلم أن صديقة ماذا قد طلق امرأة ثلاثا ولا تحل حتى تنكح ماذا تحل حتى تنكح ماذا زوج ماذا غيره. فيأتي هذا الإنسان فيعقد على المرأة بنية، هذه النية بنية أنه إذا عقد عليها ودخل عليها بعد ذلك يطلقها ماذا بعد ذلك يطلقها لأجل صاحبه، فإن هذا ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توصل بشيء مباح يعني ماذا فعل شيئا ماذا مباحا من حيث الظاهر يريد أن يتوصل به، وهذا باعتبار النية، إلى ما حرم الله جل وعلا، فإن النكاح من شرطه أن يكون نكاح رغبة، نكاح ماذا رغبة، فهذا ما دخل على أنه يريد أن ينكح نكاح ماذا رغبة، فهذا ما يسمى بالمحلل والمحلل له. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل وهو هذا الناكح، والمحلل له وهو الزوج إن كان يعلم زوج. وأيضا ما يتعلق ماذا به، هذا فيما يتعلق يتوصل بما أباح الله عز وجل في الظاهر إلى ما حرم الله، فإن هذا لا ينفعه فيما بينه وبين الله جل وعلا. القسم الثاني يريد أن يتوصل إلى إسقاط الواجبات بفعل هو شيء بفعل هو ماذا مباح في الأصل، هذا إنسان يأكل الثوم أو الكراث أو البصل مباح له من حيث الظاهر مباح له، لكن هذا الإنسان قد عقد النية حتى يتخلف عن صلاة الجماعة، حتى يتخلف عن صلاة الجمعة أو الجماعة، فنقول أكل هذا الإنسان للكراث والبصل بهذه النية حرام، فهي من الحيل المحرمة، أراد أن يتوصل بما أباح الله عز وجل إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ضابط ماذا الحيل. فالناس فيما يتعلق بأكل الثوم أو الكراث أو ما له رائحة تؤذي، هذا الإنسان إن أكل من أجل أنه يشتهي هذه الأشياء، بعض الناس يأكل هذه الأشياء يشتهي هذه الأشياء، يعني يشتهي أن يأكل البصل أو الكراث مع الطعام، فنقول إذا كان لهذا المعنى لا حرج عليه، لكن الواجب ما هو؟ الواجب أن لا يأتي المسجد، الواجب أن لا يأتي المسجد. والأمر الثاني أن لا يتعود بأكل هذه الأشياء حتى يتخلف عن الجمعة ماذا والجماعات، لأن الإنسان أحيانا قد يحتاج أنه يأكل مثل هذه البقوليات، فنقول لا حرج إذا أكلها من أجل الاشتهاء لا من أجل أمر ماذا آخر احتال به على دين الله جل وعلا، فنقول هي مباحة، هي ماذا مباحة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لا ماذا به الخبث، خبث الرائحة لا خبث ماذا التحريم. ولهذا لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الأكل الذي فيه الثوم أو البصل أو الكراث فيعني تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه يناجي من لا يناجي، أنه يناجي من لا تناجون، أي يناجي ماذا جبريل عليه السلام، يناجي الملائكة وهي تتأذى من هذا ماذا الأمر. على كل للإنسان أن يأكل الكراث أو البصل أو كذلك يعني ماذا الثوم إذا كان يحتاج إلى أكله، يحتاج ماذا إلى أكله، إما تشهيا للأكل وإما علاجا وإما من قبيل ماذا العلاج، ما يريد أن يحتال به على إسقاط الواجبات، نقول هذا لا يحرم على هذا الإنسان، لا يحرم. لكن ما هو الذي يحرم عليه؟ يقول يحرم عليك الإتيان إلى المسجد بعدها، يحرم عليك الإتيان إلى المسجد، فلا تأتي ماذا المسجد، لا تأتي إلى المسجد. قد يقول قائل إذا أماتها الإنسان أي أمات الرائحة، يعني بعض الناس يأكل هذه البقوليات فيستعمل أشياء تذهب الرائحة، فنقول كما قال العلماء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا ذهبت الرائحة بأكل العسل أو الليمون، يعني بعض الناس يستعمل الليمون الحامض هذا بعد هذه البقوليات فتذهب الرائحة، بعضهم يقول جرب هذا أو العسل إلى غير ذلك، فإذا ذهبت ماذا الرائحة فنقول لا حرج أن تأتي المسجد، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. من هذا أيضا بعض العلماء أباح أن الإنسان يلبس الكمامة، يلبس الكمامة إذا أتى إلى المسجد بعد أن ابتلي بأكل الكراث أو الثوم، فإذا لبس الكمامة فلم تظهر عليه الرائحة، إذا لبس ماذا الكمامة فلم تظهر عليه الرائحة، في الغالب أنها تظهر، لكن إن لم تظهر فنقول ما عن الشيء، إذا أتى إلى المسجد ولم يتأذى به أحد بحيث أن هذا الإنسان الذي بجانبه لا يجد ماذا رائحة الثوم ولا الكراث، فنقول إحنا ما نستطيع نقول هذا حرام على الإنسان يلبس ماذا الكمامة فيعالج نفسه بالكمامة، فنقول في هذه الحالة ماذا لا حرج عليه من الإتيان إلى المسجد. فعلى كل إذا عالج هذه الروائح قبل المجيء إلى المسجد بأي حال من الأحوال عالجها بأي علاج ماذا من العلاجات فنقول لا حرج، أما إذا ما استطاع الإنسان أن يزيل هذه الرائحة فنقول لا تأتي إلى المسجد، لا تأتي ماذا إلى المسجد، لا تأتي إلى المسجد. قد يقول قائل ما جاء من حديث عقبة بن عامر، جاء من حديث عقبة ماذا بن عامر أنه مرض أنه مرض كان محموما فأكل ثوما أو كراثا، ثم جاء إلى المسجد فوجدت فيه ماذا؟ وجدت منه ماذا؟ رائحة ماذا؟ الثوم أو البصل أو الكراث. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها على صدره، أي بمعنى أنه مريض محموم، أنه مريض أو محموم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث ماذا سكت النبي عليه السلام؟ أي أنه لا حرج أن تستعمل هذا ماذا؟ الثوم أو الكراث للعلاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للأمر الثاني، أي بمعنى ما زال محسوب عليه، ما زال الأمر الثاني محسوب ماذا عليك. فلا يقول قائل أنا مريض فأستعمل ماذا الثوم أو الكراث فآتي إلى المسجد، فآتي ماذا إلى المسجد مع وجود ماذا الرائحة. نقول استعمال العلاج ما في حرج، لكن إتيان الإنسان إلى المسجد لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ويبقى عندنا حديث جابر محكما، ويبقى عندنا حديث جابر يعني محكم فيما يتعلق بالنهي عن قربان ماذا المسجد. لماذا؟ لأن الناس يتأذون، المصلون ماذا يتأذون، والملائكة ماذا تتأذى، فلا يصلح ماذا بعد ذلك أن يأتي إلى المسجد، لا يصلح بعد ذلك أن يأتي إلى المسجد. والشيخ علي رحمة الله يقول ماذا؟ ويكره. والصحيح يحرم، الصحيح ماذا؟ يحرم، لأن الشيخ في العادة استعمل الكراهة في اصطلاح المتأخرين، أما الكراهة في اصطلاح المتقدمين كما نقل ابن القيم وهكذا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. فإن الغالب في استعمال الكراهة في الكتاب والسنة في كلام المتقدمين في المحرم، يستعملون في المحرم، أما عند المتأخرين في استعمال الكراهة في كراهة التنزيه، فهل هذا يكره؟ نقول لا، بل يحرم، بل يحرم. لماذا؟ لأن فيه أذية، والأذية محرمة، الأذية ماذا؟ محرمة. في الصحيح يقال بالتحريم لا بالكراهة، يقال بالتحريم لا بالكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فلا يقربن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد، عن قربان ماذا؟ المسجد، من أكل من هذه البقلة أي الثوم، وقال مرة من أكل البصل أو الثوم أو الكراث، ولك أن تقيس عليها باقي الأشياء بجامع ماذا؟ بجامع وجود الرائحة الكريهة، فلا تتقيد بالثوم أو الكراث أو البصل. بعض الأشياء لها ماذا؟ روائح لا تنقطع، بعض الأشياء لها ماذا؟ روائح ماذا؟ لا تنقطع. ما هي الأشياء التي قاسها ماذا العلماء على هذه المسألة؟ قاس العلماء على هذه المسألة كأن يكون إنسان يعني يعمل مهندسا، فيأتي بثياب ماذا؟ بثياب العمل، ثياب المهنة، عليه من الزيوت وعليه من العرق وعليه من الأتربة، فتجد الذي بجانبه ما يخشع في صلاته، تجد الذي بجانبه ربما يخشع ماذا في صلاته. نقول هذا الإنسان تذهب فتغير ملابسك وتغتسل وإلى غير ذلك، يعني لا بد، هذا فيه أذية، هذه فيها ماذا أذية. فإذا قال أنا ما عندي وحضرت بعد الصلاة، نقول صلي في مكانك ولا تأتي المسجد، إذا ما عندك إمكانية صلي في مكانك ولا تأتي إلى المسجد. تؤجر من يعني من ناحيتين، الناحية الأولى أنك لم تؤذي، امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم ماذا الأذية، وصلى هذا الإنسان في مكانه وإن كان محروما ماذا من أجر 27 أو 25 ماذا درجة. أما إذا تعمد إنما الأعمال بالنية، أما إذا تعمد إنما الأعمال بالنية، أي يتعمد أن يكون ماذا مملوء ملطخ بالزيوت وبالعرق إلى غير ذلك. فقاس العلماء أيضا هذه المسألة وهي التعرق، بعض الناس إذا تعرق تنبعث منه ماذا رائحة كريهة، فتجد أن الإنسان الذي يصلي ماذا بجانبه ربما يذهب ماذا يذهب منه ماذا الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع ماذا الأخبثان، والسبب أن الإنسان ما يخشى إذا كان يدافع الأخبثين أو قد حضره ماذا يعني ماذا الطعام ونفسه ماذا تشتهي ماذا الطعام، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قاعدة على هذا المعنى وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة، الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمن العبادة، زمن العبادة هو مع الجماعة الآن، زمن العبادة هو مع الجماعة ماذا الآن، والفضل المتعلق بذات العبادة هو خشوع الخشوع في الصلاة. فإذا تعارض هذان الأمران فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل المتعلق بذات العبادة، أي فليتخلف حتى يأكل وحتى يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي صلاة ماذا كاملة ماذا الخشوع، معنى أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمن العبادة، أي زمن العبادة هو ما يتعلق بالجماعة، فتترك الجماعة من أجل أن لا يذهب عليك ماذا الخشوع إذا صليت ماذا جماعة. فلو صليت ماذا منفردا مع وجود ماذا الخشوع أولى وأكمل من كونك تصلي ماذا في الجماعة مع ذهاب ماذا الخشوع. فقال العلماء هذه يعني يأتي على قاعدة عند العلماء وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمن العبادة بمكان العبادة إلى آخره. يذكرون أيضا فروع ماذا فقهية كثيرة على هذه المسألة وهي قاعدة فقهية عند العلماء وهي قاعدة فقهية ماذا عند العلماء. فإذا ابتلي الإنسان بالروائح وما استطاع ماذا أن يزيل هذه الروائح فإذا صلى تأذى من بجانبه فيقال لا تأتي. ولهذا جاء في مسلم حديث عمر جاء في مسلم من حديث عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب ماذا خطب الناس ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني ماذا أخبر عن إنسان أكل الثوم والبصل وأتى إلى المسجد فتأذى منه ماذا أهل المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه من المسجد إلى البقيع يخرج يطرد من المسجد يطرد ماذا من المسجد. وهذا كالتعزير وهذا كالتعزير. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من الروائح ما استطاع أن يزيل هذه الروائح وإذا صلى من بجانبه لا يجد ماذا الخشوع ما يستطيع أن يخشع في صلاته لا يستطيع ماذا أن يخشع ماذا في صلاته. حتى ذكر بعض العلماء أنه لو كبر إنسان وبجانبه إنسان عنده رائحة تنبعث منه رائحة ماذا كريهة ما استطاع أن يواصل الصلاة ذهب ماذا الخشوع ذهب ماذا الخشوع. قالوا فلك أن تنتقل من جانب هذا الإنسان إلى مكان آخر تتحول عن هذا الإنسان تتحول من بجانب هذا ماذا الإنسان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للذي يدافع ماذا الأخبثان وهكذا من يحضر ماذا الطعام مع اشتهاء ماذا نفسه للطعام محافظة على الخشوع ماذا في الصلاة. وهذا أيضا فنقول يعني سواء كان هذا الذي يحصل للإنسان ولهذا سبحان الله لو طلع الإنسان مدافعة الأخبثين في أثناء الصلاة دخل ما في شيء فدافعه الأخبثان وهو في الصلاة ما استطاع أن يتحمل ما استطاع أن يتحمل. فماذا عليه في هذه الحالة؟ الذي عليه في هذه الحالة أن ينصرف من الصلاة يخرج من الصلاة فيذهب يقضي حاجته وما زال في الصلاة وما زال في الصلاة. وهكذا قاسوا عليه هذه المسألة. إذا وجدت من إنسان رائحة أكل ثوما أو كراثا أو بصلا أو تنبعث منه ماذا رائحة ما استطعت أن تصلي يعني ذهب منك ماذا الخشوع فلك في هذه الحالة أن تتحول من بجانب هذا ماذا الإنسان فتصلي في مكان آخر فتصلي في مكان ماذا آخر. فهذه آداب هذه ماذا آداب. وكما قلنا في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يعني ماذا من ابتلي بأكل الثوم أو البصل أو من توجد منه ماذا رائحة. فالجامع وجود الرائحة سواء كانت من البصل أو الثوم أو الكراث أو الدخان. بعض الناس قد يبتلى بشرب ماذا الدخان فتنبعث منه رائحة كريهة ترى الذي بجانبه يتأذى ترى الذي بجانب ماذا يتأذى. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا بنو آدم. نأخذ من هذا فائدة وهو أن يعني أن أهل المسجد إذا اعتادوا أكلة معينة فيها في الأصل رائحة فيها في الأصل ماذا رائحة لكنهم اعتادوا هذه الأكلة ما يتأذون منها ما يتأذون من هذه ماذا الأكلة فإن الملائكة لا تتأذى. واضح أخوان؟ أحيانا قد تكون أكلة في بعض المساجد وفي بعض البلدان هذه الأكلة يتأذون منها. إذا دخل الإنسان أكل هذه الأكلة فدخل إلى المسجد تجد أهل المسجد يتأذون من رائحة هذه ماذا الأكلة. هذا الشخص إذا صلى في بلدته ما يتأذون من هذه الرائحة لا يتأذون من هذه ماذا الرائحة التي عنده. لماذا؟ لأنهم اعتادوا هذه الأكلة اعتادوا هذه ماذا الأكلة. فنقول الحكم يدور مع العند وجودا وعدما. فالملائكة تبع للإنسان فإذا كان الإنسان يتأذى فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا بنو آدم مما يتأذى منه بنو آدم. معنى ذلك أن الملائكة تتبع ماذا للبشر. والدليل على ذلك أن الإنسان قد يصلي في بيته مع وجود الأكل أكل الثوم ماذا والبصل تحضر صلاة ماذا الملائكة. معنى ذلك لابد أن يصلي أصلا لابد ماذا أن يصلي. فمعنى ذلك أن الملائكة تتبع ماذا لبني آدم. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا بنو آدم مما يتأذى منه ماذا بنو آدم. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثوم والبصل والكراث كمثال. والجامع لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. فإذا كان عندنا من الأكلات غير الثوم والبصل والكراث فيها من الرائحة ما يساوي هذه ماذا الأشياء أو أعلى منها فنقول الشارع ما يفرق بالأحكام الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع أيضا بالمقابل بين المختلفات لا يفرق بين المتماثلات. فالحكم واحد فإن الحكم يدور مع العلة وجودا ماذا وعدما. فإن الحكم يدور مع العلة وجودا ماذا وعدما. على ذلك أنه يلحق به هذه الأشياء غيرها مما تحصل به الرائحة الكريهة، مما تحصل به الرائحة ماذا؟ الكريهة. في هذه الحالة ماذا؟ لا حرج. في هذه الحالة لا حرج. طيب قد يقول قائل هل نقيس مسألة أخرى؟ يعني إنسان عادة إذا صلى بجانبك دائما رفيع الصوت، يعني ما يقرأ في نفسه، يعني كل شيء يقرأ أثناء سبحان الله يرفع صوته، ما تدري ما تقصد. بعض الإخوة إذا صلى بجانبك يرفع ماذا؟ صوته، تراك تعيد يعني تشهد مرة مرتين ثلاثا، يختلط عليك يعني ماذا؟ يحصل فيه ماذا؟ اختلاط عليك ما يتعلق بقراءة الفاتحة، ما يتعلق ماذا؟ مثل هذا من الأذية أيضا، هذا يعتبر ماذا؟ من الأذية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من جهر ماذا؟ من جهر بالبسملة أو ذكر ما يتعلق ماذا؟ يعني مسألة من المسائل أن الإنسان لو تعمد الجهر بما به الأذية، يعني يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يرفعها ويرفع ماذا صوته ماذا جهرا أو بغيرها، يجهر بحيث يؤذي الذي بجانبه، هذا ينصح، فإن لم ينصح فهذا يعزر، هذا ماذا يعزر ماذا من الحاكم، فإن هذه أذية أيضا، فإن هذه أذية. فبعض الناس سبحان الله قد يكون جهوري الصوت، يعني عادة لا تصلي بجنبه، لا تصلي بجانبه إذا كنت ما تخشع، يعني ما من شيء يقرأه سرا إلا ويرفع ماذا صوته، يرفع صوته ماذا بالقراءة، هذا قد يحصل، هذه من الأذية أيضا، هذه تعتبر ماذا من الأذية، فلك أن تتنحى تفارق هذا ماذا الإنسان تصلي في مكان آخر. معنى ذلك أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل قاس العلماء على هذه أشياء، قاس العلماء على هذه ماذا أشياء بجامع الضرر وبجامع ماذا الأذية. لهذا قالوا يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي، هذه مسألة ثانية الآن، يعني المسجد أحيانا قد يكون خاليا، فصاحبنا ماذا يفعل؟ يأكل ثوما وبصلا وكراثا، فيريد أن يأتي المسجد فيصلي الضحى، يريد أن يأتي للمسجد فيصلي ماذا الضحى. لماذا؟ قال ما في أحد في المسجد الآن، ما في أحد في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم أيضا بالمسجد، أيضا ممنوع اتيان المسجد ولو خلا، ممنوع اتيان، هذا قال فلا يقربن مسجدنا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا لا يصلح له أن يأتي إلى المسجد وإن كان في وقت الضحى في صلاة جماعة. صورة ثالثة أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء إدخال هذه الذي فيها الروائح من البصل أو الكراث أو الثوم أو ما كان فيه رائحة، إدخاله إلى المسجد أيضا هذا محرم، إدخاله إلى المسجد أيضا محرم، بجامع ماذا؟ بجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من تكون عنده هذه الروائح أن يأتي إلى المسجد، لا تقرب المسجد عام، لا تقرب ماذا المسجد، وهذا في ماذا عموم أن الإنسان لا يقرب هذا ماذا المسجد. قد يقول قائل لو حصلت جماعة خارج المسجد، الإنسان أكل ثوما أو كراثا أو بصلا، فكان في مصليات العيد، في مصليات ماذا العيد سيصلي خارج المسجد، الذي يظهر أنه ما يعني ما يحصل به ماذا انبعاث الرائحة كما تحصل ماذا في المساجد. الأمر أولا جاء يتعلق بالمسجد، الأمر جاء يتعلق ماذا به المسجد، والعادة أن الإنسان إذا أكل وأتى إلى المسجد في صلاة الجماعة تنبعث ماذا الرائحة وتبقى ماذا الرائحة، بخلاف ما لو صلى في الخارج. فإذا لم يحصل أذية نجعل الحكم هكذا، فإذا لم يحصل ماذا أذية إذا صلوا جماعة في الخارج، العادة جاري الرياح موجودة والهواء ماذا موجود، فلم يجدوا ماذا رائحة هذا الإنسان ولم يتأذوا به، هل لا أن يصلي؟ نقول نعم، لأن الحكم يدور مع العلة وجود وعدم. طيب الملائكة؟ نقول الملائكة إنما تتأذى إذا تأذى بنو آدم، الحكم يدور مع العلة وجود ماذا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ثم قال الشيخ قال لتأذي الملائكة بذلك، ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال باب صلاة أهل الأعذار، والأعذار كثيرة، الأعذار ماذا كثيرة، صلاة أهل الأعذار، هذا قد يعذر بالمرض وهذا قد يعذر بالسفر، والأعذار كثيرة، الأعذار كثيرة وهذا قد يعذر بالخوف. فالأعذار الذي تبيح للإنسان ماذا إسقاط الواجبات من شروط وأركان، واجبات من حيث الأعذار كثيرة، واسترسل فيها العلماء ذكروا أعذار كثيرة، ويجمع هذه أن الإنسان يحصل عليه ماذا مشقة، يحصل على الإنسان مشقة بسبب الخوف، بسبب السفر، بسبب المرض، إذا غير ذلك هذه أيضا من الأسباب، هذه أيضا ماذا من الأسباب. هكذا قد تتعلق نفسه ماذا بالأكل أو بالشرب، هذه كلها من الأعذار، والأعذار كثيرة، والشيخ ما ذكر كل الأعذار، الشيخ ما ذكر كل الأعذار. فقال عليه رحمة الله: باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار. قال: يجب أن يصلي المريض قائما، يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لأن القيام في الفرض ركن أركان الصلاة، القيام في الفرض ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. فالشيخ عليه رحمة الله لما ذكر الفرض يقابله ماذا؟ النفل. فللإنسان أن يصلي ماذا؟ النفل قاعدا، سواء لعذر أو لغير عذر. فإن القيام في النفل مستحب، فإن القيام في النفل مستحب ولا يجب على الإنسان. معنى ذلك لو صلى قائما أو صلى قاعدا لعذر أو لغير ماذا؟ عذر. ولكن يختلف هذا الأمر باعتبار الأجر، يختلف هذا الأمر باعتبار الأجر. فإن كان معذورا فصلى قاعدا الأجر كامل، وإن لم يكن ماذا؟ معذورا يرخص له، لكن يقال على النصف من الأجر، إلا ما يستثنى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن أجر النبي صلى الله عليه وسلم كاملا ولو صلى قاعدا لغير عذر. هذه من خصوصيته عليه الصلاة والسلام. لكن فيما يتعلق بالفرض أيضا ينقسم، لو صلى الإنسان الفرض ماذا؟ قاعدا لعذر من الأعذار، لعذر ماذا؟ من الأعذار، فإنه ليس عليه ماذا؟ شيء. لكن هل يكون يعني ماذا الأجر كاملا؟ نقول نعم، قد جاء من حديث أبي موسى في البخاري، جاء من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا صلى الإنسان قاعدا وفي نيته يريد القيام ولكنه لا يستطيع، يكتب لك أنه صلى قائما، يكتب لك أنه صلى ماذا؟ قائما، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان طرأ عليه طارئ، وإن كان طرأ عليه ماذا؟ طارئ، في هذا الحال ماذا؟ يؤجر الأجر الكامل. لهذا قال: يجب عليه، يجب أن يصلي المريض قائما في فرضه، يجب أن يصلي المريض قائما في فرضه. من أين أخذ إيجاب الصلاة قائما على المريض بهذا النص؟ لأن المسألة إما مريض وإما صحيح، الإنسان إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون مريضا. نحن توقعنا من الشيخ أن يقول يجب أن يصلي الصحيح قائما في الفرض، نحن توقعنا أن يقول هذا. من أين أخذ الشيخ هذه المسألة؟ لأن المسألة تنقسم إما صحيح وإما ماذا؟ وإما مريض. ويتوقع من الشيخ أن يقول في الصحيح، يتعلم ماذا في الصحيح. طيب هذا مريض، هذا ماذا؟ مريض. هو يشير إلى حديث عمران الآن، يشير إلى حديث عمران. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين لما زاره وعاده وكان مريضا بالبواسير؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي قائما. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء؟ قال له: هو مريض، هو ماذا؟ مريض، صلي قائما. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مريضا بإيجاب القيام. فالشيخ أخذ هذا، فالشيخ أخذ هذه ماذا؟ المسألة. فقال له: صلي قائما يا عمران، صلي قائما، هو مريض، فإن لم تستطع وأنت ماذا؟ مريض، أنت مريض. معنى ذلك أن المريض على حالين: مريض يستطيع القيام من دون ماذا؟ من دون عجز ولا مشقة، وهو مريض، ما الواجب عليه؟ صلي قائما، صلي ماذا؟ قائما. وعندنا إنسان ماذا؟ مريض، لا يستطيع ماذا؟ أن يصلي قائما إلا مع المشقة. فما هو ضابط المشقة الآن؟ ما هو ضابط المشقة التي بها يترخص ماذا؟ الإنسان. قال العلماء: ضابط المشقة أن كون الإنسان يصلي قائما يذهب الخشوع في الصلاة. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع ماذا؟ الأخبثان. ماذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم على من يشتهي الطعام وقد حضر، أو على من يدافع ماذا؟ الأخبثان. أسقط عنه الجماعة، وهي واجبة، أسقط عنه واجب، مقابل ماذا؟ مقابل أنه سيذهب عليه الخشوع، مقابل أنه سيذهب عليه ماذا؟ الخشوع. لهذا قال العلماء: ضابط المشقة إذا صلى الإنسان معها أن يذهب الخشوع، أي لا يخشع الإنسان في صلاته إذا صلى قائم بسبب المرض، بسبب ماذا؟ المرض. ومعنى ذلك أن العجز على قسمين: عجز حسي، وهو إنسان معاق، يعني معاق ما يستطيع القيام بالكلية، واضح؟ إنسان معاق لا يستطيع القيام بالكلية، هذا يسمى بالعجز الحسي. القسم الثاني ما يسمى بالعجز الحكمي، وهو الذي يستطيع القيام مع المشقة. قال العلماء: هذا في حكم العاجز، في حكم العاجز ماذا؟ يأخذ حكم العاجز حسا، يعني العاجز ماذا؟ العاجز ماذا؟ معنى العاجز ماذا؟ حكما، العاجز يعني بسبب ماذا؟ المشقة. يأخذ حكم العاجز ماذا؟ حقيقة. فالعجز قد يكون حسيا وقد يكون ماذا؟ حكميا، فنجعل هذا في حكم العاجز الحسي، أي كأنه لا يستطيع القيام، كأنه لا يستطيع ماذا القيام في هذه الحالة، ماذا يترخص فيصلي ماذا قاعدا. إذن هذا هو ضابط ماذا المشقة، فإن العلماء قد خاضوا فيما يتعلق بضابط ماذا المشقة، عند قاعدة ماذا المشقة تقلب التيسير، المشقة تقلب ماذا التيسير. ما ضابط المشقة؟ قالوا ضابط المشقة في باب الصلاة هذه، المشقة في باب الصلاة هي هذه. فإذا كان الإنسان سيصلي مع وجود المرض لكن لا يجد مشقة، أو يجد مشقة خفيفة، لا يذهب مع ماذا الخشوع، لا يذهب مع ماذا الخشوع، ما الواجب عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما. هو مريض، وهو ماذا مريض، صلي قائما. فإن لم تستطع، الاستطاعة المقصود بها هنا ليس الاستطاعة الحسية، وإنما الاستطاعة ماذا بسبب ماذا المشقة، أي فإن لم تستطع يعني أن تصلي يعني ماذا قائما، أي فإذا صليت قائما يذهب عنك ماذا الخشوع من الصلاة، فصلي حينها ماذا قاعدا. ونأخذ أيضا قاعدة أخرى من هذه، وهي ماذا أن الميسور لا يسقط بالمعجوز، أن الميسور لا يسقط ماذا بالمعسور. الميسور ما هو الميسور؟ يصلي قاعدا، يصلي على جنب، سيأتي باقي أفعال الصلاة، هذه ميسورة. والمعسور هو ماذا القيام، فكون المعسور يعني ماذا ساقط، لا يسقط ماذا الميسور. ولهذا يقولون ماذا الميسور لا يسقط بالمعسور. العامة ماذا يفعلون؟ عكسوا القاعدة الفقهية، قالوا هذا الميسور يعني يسقط ب يعني ماذا بالمعسور، يعني بمعنى إذا ما استطاع أن يصلي قائما، أو ما استطاع أن ينظف نفسه كأن يكون ماذا مريض، قال أنا ما أستطيع أن أستقبل القبلة، ولا أستطيع أن أتوضأ، ولا أتطهر، ولا أزيل النجاسة، فعليه مثل هذه الأشياء، فظن أن هذه ماذا المعسورات تسقط الميسورات، فلا يصلي. متى سيصلي هذا المريض؟ في العادة عند العامة إذا خرج من المستشفى، كم عليك من الصلاة؟ قال شهر، فترى يصلي شهرا كاملا. هذا حاصل ولا ما حاصل؟ عند العامة حاصل، بعض العامة يعني يتفقه هذا التفقه الخطأ، يتفقه هذا الفقه ماذا الذي هو خطأ، في ظن أنه ماذا بالمعسور يسقط يعني ماذا الميسور. والنبي عليه الصلاة والسلام عكس عليه ماذا؟ قال صلي قائما، فإن لم تستطع صلي قاعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا معسور، القيام معسور أي معجوز عنه، لكن لا يسقط الميسور. ما هو؟ صلي قاعدا، صلي على جنب، تأتي بباقي أفعال الصلاة، تأتي بباقي أفعال ماذا الصلاة. قال يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، هذا فيما يتعلق بالفرض. قال لحديث عمران ابن حصين قال صلي قائما. نقف عند هذه الفقرات.